رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في أثمان الكلاب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا عبيد الله يعني بن عمرو عن عبد الكريم عن قيس بن حتر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال أخبرني عون بن أبي جحيفة أن أباه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معروف بن سويد الجزامي أن علي بن رباح اللخمي حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل ثمن الكلب ولا حلوان الكاهن ولا مهر البغي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعد أن تكلم المصنف رحمه الله تعالى عما يتعلق بثمن السنور أي القطط، ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك ما يتعلق بثمن الكلاب احنا مر معنا أن جمهور العلماء قالوا بماذا؟ بجواز بيع السنور. جمهور العلماء قالوا بجواز بيع السنور، وجماعة من أهل العلم وذكرناهم في الدرس السابق قالوا بماذا؟ بالتحريم. ومن أسباب الاختلاف كما مر معنا في المسألة حديث الباب، مع أن الحديث على الصحيح حديث صحيح قد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. ومر معنا أن مذهب جابر وأبو هريرة وطاووس ومجاهد ورواية عن الإمام أحمد وابن رجب وابن القيم وابن عثيمين، ورجح ذلك ابن القيم وجزم به كما في الزاد، على ماذا؟ على تحريم بيع السنور، على تحريم بيع السنور. أما بالنسبة للاقتناء فالكل على جواز ماذا؟ الاقتناء وتربية القطط. بالنسبة للكلاب المسألة تختلف، بالنسبة للكلاب المسألة ماذا؟ تختلف، تختلف من ناحية الاقتناء، وتختلف كذلك من ناحية الحكم، أي حكم بيع وشراء الكلاب. لأن الأحاديث التي جاءت في باب الكلاب أكثر، الأحاديث التي جاءت في هذا الباب أي في أثمان الكلاب ماذا؟ أكثر وأصح وأصرح من الأحاديث التي جاءت في باب السنور، من الأحاديث التي جاءت في باب السنور. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب في أثمان الكلاب، أي ما حكم ذلك؟ ما حكم ذلك؟ لا يختلف مذهب الإمام أحمد أن بيع الكلب باطل، لا يختلف كما قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني القول في مذهب الإمام أحمد أن بيع الكلب باطل أي كلب كان، يعني حتى الذي رخص فيه الشرع فبيعه ماذا؟ باطل. حتى الذي رخص فيه الشرع فبيعه ماذا؟ باطل. من الأحاديث التي جاءت في هذا الباب في تحريم اقتناء الكلاب حديث أبي هريرة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قراط إلا كلب حرث أو ماشية. من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قراط إلا كلب حرث أو ماشية. عند مسلم بدل قراط قال ماذا؟ قراطين. فالذي عند مسلم من حديث أبي هريرة من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا حرث فإنه ينقص من أجره قراطان كل يوم. عند مسلم من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا حرث أي زراعة فإنه ينقص من أجره كل يوم قراطان أو فإنه ينقص قراطان كل يوم من أجره. قال الشراح صحيح لا تعارض بين الحديثين، بعضهم قال بالنظر لنوع الكلب، والصحيح الذي عليه الشراح قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أخبر بأن الأجر الناقص هو قراط، ثم أعلم بعد ذلك بأن الأجر الناقص قراطان. نلاحظ أن الشارع ماذا استثنى؟ كلب الصيد وكلب الماشية وكلب ماذا؟ الحرث أي الأرض، ويضاف إليهم ماذا؟ كلب الحراسة. يضاف إليهم ماذا؟ كلب الحراسة. فالعلماء كما قلنا اتفقوا أنه لا يجوز اقتناء الكلاب إلا لحاجة، لا يجوز اقتناء الكلاب إلا لحاجة. ما هي الحاجة التي أشرنا إليها؟ ككلب صيد أو حرث أو ماشية أو حراسة. الآن هذه الكلاب التي تقتنى لحاجة، الآن نترك الكلاب الأخرى، الكلام على ماذا؟ على الكلاب التي تقتنى لحاجة. هذه الكلاب التي تقتنى لحاجة هل يجوز بيعها وشراؤها؟ الجمهور قالوا لا. هذه الكلاب التي تقتنى لحاجة الجمهور قالوا لا يجوز ماذا؟ بيعها ولا شراؤها، حتى وإن أجاز الشرع ماذا؟ أجاز أن تقتنى لحاجة. القول الثاني قول الأحناف وبعض المالكية، وهذا الذي حتى رآه شيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن هذه الكلاب التي استثناها الشرع يجوز ماذا؟ بيعها وشراؤها. أن هذه الكلاب التي استثناها الشرع أي كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الحرث وكلب الحراسة، هذه المستثنات عند الأحناف وقول عند المالكية واختارها جماعة من أهل العلم منهم الشيخ الألباني، قالوا بماذا؟ بالجواز، أن بيعها وشراءها يجوز. الألباني لما سئل قال هذا بخلاف القطة أو القطط، لأن القطط لم يأتي فيها استثناء بخلاف ماذا؟ الكلب. فجاء فيه ماذا؟ استثناء للحاجة. فننتبه غير الكلب الذي يقتنى لحاجة متفق على ماذا؟ على تحريمه، أي تحريم اقتنائه وبيعه وشرائه. الكلب الذي للحاجة اختلفوا في ماذا؟ في حكم بيعه وشرائه. الجمهور منعوا، الجمهور ماذا؟ منعوا. لهذا قال ابن قدامة كما قلنا في المغني لا يختلف المذهب في أن بيع الكلب باطل أي كلب كان. يقول ابن قدامة في المغني لا يختلف المذهب في أن بيع الكلب باطل أي كلب كان. واستدلوا كذلك من الأحاديث التي استدل بها من منع عموم قوله صلى الله عليه وسلم ومر معنا من حديث رافع بن خديج عند مسلم عند المصنف قال ماذا؟ وثمن الكلب خبيث. قال وثمن الكلب خبيث. يقول المصنف رحمه الله تعالى وحدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة قال حدثنا سفيان بن عيينة الهلالي المكي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري الإمام المشهور ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي المدني ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة عن أبي مسعود البدري. الصحيح لم يشهد بدرا وإنما نزل ببدر بعد معركة بدر وهذا الذي عليه الأكثر. البخاري يرى أنه ممن شهد بدرا واسمه عقبة بن عمرو الأنصاري. عقبة بن عمرو الأنصاري وفاته بعد الأربعين بالكوفة وفاته بعد الأربعين بالكوفة. هذا الحديث حديث صحيح وقد مر معنا وهو حديث متفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب. قالوا هذا دليل على تحريم بيع الكلب وظاهره عدم التفريق بين الكلب الذي للحاجة والكلب الذي ليس لحاجة للعموم. ومن الأحاديث المشهورة التي جاءت في النهي عن اقتداء الكلاب حديث ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. قال ومهر البغي أي ما تعطاه على فعلها ومر معنى شرح هذا الحديث. وحلوان الكاهن أي الذي يعطاه ما يعطى على كهانته ومر معنى شرح هذا الحديث. ثم قال وحدثنا الربيع بن نافع أبو توبة الحلبي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. قال حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو الأسدي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عبد الكريم بن مالك الحراني. عبد الكريم بن مالك الحراني ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة عن قيس بن حبتر الكوفي ثقة حديثه عند أبي داود ثقة حديثه عند أبي داود. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وفاته سنة 68 بالطائف هذا الحديث عند النسائي كذلك وصححه الألباني. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب يشبه حديث السابق لكن فيه فائدة أخرى. قال وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. ما الفائدة التي تستنبط من هذا؟ أن الكلب لا قيمة له شرعا أن الكلب لا قيمة له شرعا وهذا عند الجمهور خلافا لمن؟ مالك. مالك يرى أن فيه قيمة وله لا فيه قيمة ولا ثمن له يقوم لكن لا ثمن له. أما الجمهور لو أن رجلا أتلف كلبا فبالتالي ما لا يطلب ماذا بالعوض. لو أن رجلا أتلف كلبا لرجل آخر حتى وإن كان الكلب الذي أتلفه كلب صيد أو حراسة فالجمهور قالوا لا قيمة له لأن القيمة كما مر معنا في باب المتلفات ترجع للشرع كمن أتلف خمرا فلا يطالب بماذا بالتعويض لأنه أي الخمر لا قيمة له شرعا. فقالوا كذلك الكلب. كذلك من الفوائد التي ذهب إليها جمهور الفقهاء بناء على هذه اللفظة أنه لا قطع في الكلب أنه لا قطع في الكلب. ما معنى ذلك؟ لو أنه سرق كلبا حتى وإن هذا كان الكلب كلب ماذا؟ صيد أو كلب للحاجة هل تقطع يده؟ لا يعذر هذا أمر ثاني لكن القطع لا قطع فيه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثمنه ماذا؟ هدرا

لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن علينا وقال: حرمت التجارة في الخمر. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بإسناده ومعناه قال: الآيات الأواخر في الربا. نعم. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا الباب الكلام على ما يتعلق بثمن الخمر وكذلك بثمن ماذا؟ الميتة. وذكر كذلك في الحديث ما جاء ماذا في الخنزير، كذلك ما جاء في الخنزير. قبل ذلك، أي بالنسبة لما سبق، بالنسبة للكلب، من المسائل المشهورة التي تذكر إذا ذكر الكلب مسألة ماذا نجاسة الكلب، هل الكلب نجس أم لا، هل كله نجس أم لا، أي حتى لعابه، حتى شعره، حتى عرقه. هذه المسألة ماذا؟ خلافية. مشهور عند الشافعية والحنابلة أن الكلب ماذا؟ نجس. المشهور عند الشافعية وكذلك الحنابلة أن الكلب كله نجس، أن الكلب كله ماذا؟ نجس. ما نوع نجاسته؟ نجاسة ماذا؟ عين. ما نوع النجاسة؟ نجاسة عين. المشهور عند الأحناف واختيار ابن تيمية وغيره من العلماء أنه ليس بماذا؟ ليس نجسا نجاسة ماذا؟ عين. ليس نجسا نجاسة عين، وإنما نجاسته ماذا؟ في رطوبته. ويشمل تشمل مسألة الرطوبة السؤر، وتشمل مسألة الرطوبة ماذا؟ السؤر. المشهور عند الأحناف ورواية كما قلنا اختيار شيخ الإسلام وغيره أنه أن نجاسته تتعلق بالرطوبة التي تصدر منه، والمقصود بالرطوبة العرق، المقصود بالرطوبة كما قلنا السؤر أي الريق. القول الثالث قول المالكية أن الكلب ماذا؟ طاهر. قول المالكية أن الكلب ماذا؟ طاهر. الآن كيف تعاملوا مع الحديث المشهور طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات؟ هذا الحديث عند من؟ عند مسلم، من حديث أبي هريرة. ولفظة كما قلنا من قبل أولاهن أو أخراهن بالتراب هي عند مسلم، لكن ليست عند مالك في الموطأ، لأن لفظة أولاهن وأخراهن بالتراب لفظة مختلف فيها، لكن الحديث بكامل أولاهن أو أخراهن بالتراب عند الإمام مسلم، لكن مالك اقتصر على الحماذة في الموطأ دون ذكر لفظة أولاهن بالتراب. المالكية يرون أن الغسل ماذا؟ تعبدي. المالكية يرون أن الغسل فيه تعبدي. المالكية يرون أن الغسل تعبدي. ما معنى تعبدي؟ ليس معقولة المعنى. استدلوا بأدلة، أدلتهم حنا لا نناقش الأدلة وإنما نذكر المسألة تأتي إن شاء الله تعالى في بابها في الموطأ. أدلة المالكية قوية، يعني من أدلتهم قالوا حديث عدي بن حاتم عند البخاري جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن كلب الصيد، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمسك عليك فكل، فإن أخذ الكلب ذكاة. عدي بن حاتم الطائي عند البخاري رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن كلب الصيد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمسك عليك فكل، أي الكلب، فإن أخذ الكلب ذكاة أي ذبح، فإن أخذ الكلب ذكاة أي ذبح. كذلك من أدلتهم حديث ابن عمر عند البخاري قال: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا ماذا يرشون شيئا من ذلك. عند البخاري من حديث ابن عمر يقول ابن عمر: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرش شيئا من ذلك. قوله لم يكونوا يرش شيئا من ذلك، قالوا دليل على ماذا؟ على عدم النجاسة، والأصل في الأشياء الطهارة. أما الجمهور المالكي الشافعية والحنابلة يرون بالنجاسة عينا، الأحناف يرون ماذا؟ نجاسته في رطوبته، وهذا اختيار ابن تيمية. احنا ذكرنا المسألة حتى نعرف أن نجاسته أي حكم الكلب من ناحية النجاسة ليست متفق عليها. أما بالنسبة لأكله فالجمهور الصحيح حتى مالك يقول بتحريم أكله، ويروى عن مالك أن قولا آخر كان يقول بالكراهة، أي كراهة ماذا؟ الأكل. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان يقول: هذا القول عن مالك ضعيف جدا. هذا القول يقول عن مالك أنه كان يرى أكل الكلب ضعيف جدا. والصحيح والذي جزم به ابن عبد البر أن أكله ماذا؟ محرم، وهو مذهب ماذا؟ باقي العلماء. باقي العلماء. قال: باب في ثمن الخمر والميتة. أي بدأ المصنف رحمه الله تعالى يتكلم على ماذا؟ على ما يتعلق بالخمر. لا خلاف في ماذا كذلك في تحريم الخمر، وإنما الخلاف الذي وقع في النجاسة، الخلاف الذي وقع بين الفقهاء في نجاسة الخمر، الخلاف الذي وقع في نجاسة ماذا؟ الخمر. أما حتى الخنزير، الخنزير وقع الخلاف فماذا في نجاسته؟ الخنزير وقع بالنسبة للحمه فبالاتفاق أنه ماذا؟ محرم. لكن الخلاف في ماذا؟ هل نجس أو ليس بنجس؟ فالجمهور على نجاسته، والمالكية ما دام حيا. المالكية وهذا اختيار ابن تيمية كذلك، أن الأصل أنه طاهر ما دام حيا، فكونه طاهر لا يعني بذلك أنهم قالوا بجواز أكله، فهم متفقون على تحريمه. أما الذي يهم في هذا الباب ماليته، أي هل له قيمة أو ليست له قيمة، فبالاتفاق أنه لا قيمة له، وأجمع على عدم صحة بيعه وشرائه، وأجمع على عدم صحة بيعه وشر قوله جل وعلا: أو لحم خنزير فإنه رجس. وكذلك للأحاديث ولقوله جل وعلا: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ولحم الخنزير. حتى الخنزير لو نظرنا هو فيه طبع بهيمية وفيه طبع ماذا؟ سبعية. فيه طبع بهيمية من حيث ماذا؟ أنه يأكل العشب، ومن حيث أنه يأكل العلف، ومن حيث أنه من ذوات أو أنه ذا ظلف. وفيه سبعية أي يشبه السباع من جهة أخرى، من حيث أنه له ناب، ومن حيث أنه يأكل الجيف، ومن حيث أنه فهو فيه شبه من البهيمية وفيه شبه من السبعية أي السباع. وحديث ابن عباس عند مسلم ويأتينا إن شاء الله تعالى في بابه، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فحرام. نص: كل ذي ناب من السباع حرام. قال: باب في ثمن الخمر والميتة. بعض الفقهاء يذكر مسألة: إذا اضطر مثلا بين ماذا؟ بين الخمر، لأن العشق فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فلو اضطر بين أكل الخمر وأكل الكلب أيهما يأكل؟ لو اضطر بين أكل الكلب والخنزير، قالوا الكلب مقدم على الخنزير. لو وقع في اضطرار شديد، مسألة تأتي في بابها، فقالوا ماذا يأكل الكلب؟ باب ارتكاب أهون الضررين. قال المصنف حدثنا أحمد بن صالح المصري ثقة حديث عند البخاري وعند أبي داود والترمذي في الشمائل، ثقة حديث عند البخاري وعند أبي داود والترمذي في الشمائل. قال حدثنا عبد الله بن وهب القرشي المصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا معاوية بن صالح الحمصي صدوق له أوهام، حديث عند البخاري في جزء القراءة وعند مسلم عند أصحاب السنن، صدوق له أوهام، حديث عند البخاري في جزء القراءة وعند مسلم عند أصحاب السنن. عن عبد الوهاب بن بخت المكي ثقة حديث عند أبي داود والنسائي بن ماجة، ثقة حديث عند أبي داود والنسائي بن ماجة. عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان المدني ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن سخر الدوسي، هذا الحديث صحيح وتفرد به المصنف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم الخمر وثمنها، فقلنا بالاتفاق أن لا قيمة لها، وحرم الميتة وهي في الأصل تطلق على اسم الحيوان غير مذكر. قال وحرم الميتة وثمنها، وهذا التحريم يستثنى منه ماذا؟ صيد البحر، يستثنى ماذا منه؟ البحر. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، ويستثنى منه كذلك ماذا؟ الجراد، يستثنى منه الجراد والحوت لحديث ابن عمر الذي يروى موقوفا ومرفوعا عند ابن ماجه وغيره، حتى وإن صحح موقوفا فله حكم الرفع، أنه قال أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد، فالطحال والكبد، فالطحال والكبد. قال وحرم الميتة وثمنها باتفاق العلماء على ماذا؟ على نجاسة الميتة أي الجيفة، ويستثنى من ذلك ماذا؟ ميتة الآدمي. قال وحرم الخنزير وثمنه، لأن الذي هم كما قلنا في هذا الباب ماذا؟ الثمنية. ثم قال وحدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا الليث بن سعد المصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن عطاء بن أبي رباح المكي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وفاته بعد السبعين بالمدينة، هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح أي فتح مكة وهو بمكة إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، مر معنا ما يتعلق بالأصنام والفرق بينها وبين الوثن الأوثان. فقيل يا رسول الله، الآن هذا الحديث فيه مسألة أخرى ألا وهي الانتفاع بهذه الأشياء، خاصة ما يتعلق بماذا؟ بالميتة، هل ينتفع بها أو لا ينتفع بها؟ قيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، أي تدهن بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، أي يستعملونها ماذا؟ في الإضاءة. فقال لا هو حرام. هذه اللفظة لا هو حرام جعلت العلماء يختلفون في مسألة، هذه اللفظة قوله لا هو حرام جعلت العلماء يختلفون في مسألة، ما هي؟ قال لا هو حرام، هذه اللفظة جعلت العلماء يختلفون في مسألة، ما هي؟ لا هو الآن سئل عن جلود الميتة، الآن السؤال الذي وجه عن جلود الميتة، فقال لا هو حرام، عود الضمير، عود ماذا؟ الضمير. الآن عود الضمير لا هو يحتمل ماذا؟ يحتمل الانتفاع ويحتمل البيع. لا هو حرام يحتمل الانتفاع ويحتمل ماذا؟ البيع. الجمهور قالوا ماذا؟ أن لا ترجع للانتفاع، فبالتالي ماذا؟ يحرم كذلك الانتفاع بهذه الأشياء المذكورة، يحرم الانتفاع بهذه الأشياء المذكورة. خالف من؟ رواية عند الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وقالوا بأنه يجوز الانتفاع بهذه الأشياء، ورأوا أن الضمير ليس راجعا للانتفاع، راجع للبيع. نعيد، اختلفوا في معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، فالجمهور قالوا ماذا؟ أن الضمير يعود لمن؟ يعود للانتفاع، فبالتالي فالانتفاع كذلك هو محرم. رواية قول عند الشافعي ورواية عند الإمام أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية أن الانتفاع بهذه الأشياء جائز. ما دليلهم؟ قالوا لا، هذه ليست راجعة إلى ماذا؟ إلى الانتفاع، وإنما راجعة إلى البيع. فلاحظنا أن سبب الخلاف في المسألة عود الضمير، فمن رأى أن الضمير راجع للانتفاع، من رأى أن الضمير راجع للانتفاع قال ماذا؟ بتحريم انتفاع هذه الأشياء، ومن رأى أنه راجع للبيع قال بجواز الانتفاع. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، أي أهلكهم، إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه، الشحوم الميتة، ما الذي فعلوا؟ أجملوه بمعنى أذابوه، حرم عليهم الشحم، فما الذي فعلوا؟ أجملوا الشحم، أي أذابوا الشحم واستعملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنا. في هذا الحديث نهي عن الحيل المحرمة، هذا الحديث فيه نهي عن الحيل المحرمة. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار ملقب بندار البصري، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد البصري، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن عبد الحميد بن جعفر المدني صدوق، حديث عند البخاري تعليقا عند مسلم عند أصحاب السنن، صدوق حديث عند البخاري تعليقا عند مسلم عند أصحاب السنن، عن يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، قال: كتب إلي عطاء عن جابر نحو ولم يقل هو حرام. ثم قال: حدثنا مسدد، أي مسدد بن مصرهد بن مصربل البصري، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا مسلم وابن ماجه، أن بشر بن المفضل البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، وخالد بن عبد الله الواسطي ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، حدثاهم المعنى عن خالد الحذاء، خالد بن مهران الحذاء أبو المنازل البصري ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة، عن بركة، بركة هو أبو الوليد البصري ثقة حديث عند أبي داود بن ماجه، قال مسدد في حديث خالد بن عبد الله عن بركة أبي الوليد، يعني الآن مسدد يروي عن بشر وعن خالد، لكن في رواية خالد قال عن بركة أبي الوليد. ثم اتفق عن ابن عباس، أي عن بركة أبي الوليد البصري عن ابن عباس، هذا الحديث عند تفرد به المصنف هو عند أبي داود، عند أحمد في المسند وصححه الألباني، عند الإمام أحمد في المسند وصححه الشيخ الألباني، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن، أي ركن الكعبة، ثم فرفع بصره للسماء فضحك ثم قال: فلعن الله اليهود ثلاثا، إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمن، أي حرم عليهم، لأن الآن اليهود حرمت عليهم الشحوم، أما الأمة الإسلامية فأبيح لهم ماذا؟ أكل الشحم. هو الكلام على الشحوم مطلقة، ليست شحوم الميتة فقط، الشحوم مطلقة. فباعوها وأكلوا، وأن الله قد حرم، وأن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. هذا الحديث قاعدة، هذا الحديث ماذا؟ قاعدة. أنه قال إن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم ماذا عليهم؟ ثمنه، حرم عليهم ثمنه. ولم يقل في حديث خالد بن عبد الله رأيت وقال قاتل الله اليهود. ثم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة العبسي الكوفي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، قال حدثنا ابن إدريس أي عبد الله بن إدريس الأودي الكوفي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وكيع بن الجراح الكوفي الرؤاسي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن طعمة بن عمر الجعفري الكوفي صدوق حديثه عند أبي داود والترمذي، صدوق حديثه عند أبي داود والترمذي، عن عمر بن بيان التغلبي مقبول حديثه عند أبي داود، مقبول حديثه عند أبي داود، عن عروة بن المغيرة بن شعبة الثقفي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن أبيه أي عن المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه وأرضاه وفاته سنة 50 بالكوفة. هذا الحديث رواه تفرد به المصنف ورواه الدارمي في السنن وغيره، وإسناده ماذا؟ ضعيف، لأن الذي تفرد به هو عمر بن بيان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع الخمر فليشقص الخنازير. معنى يشقص، الآن التشقيص، معنى التشقيص أن يذبح، لأن مأخوذ بأن يذبحها بالمشقص، معنى ذلك يذبحها ماذا؟ بالمشقص. والمشقص هو نصل عريض، أداة حادة نصل عريض، فكأنه قال ماذا؟ فليشقص، معناها فليذبح الخنازير وليأكل ماذا؟ الخنازير. يعني كان يقول من باع الخمر فليأكل، يذبح الخنزير ويأكل الخنزير. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث في إسناده عمر بن بيان وضعفه الألباني لأنه مقبول. ثم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم البصري ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا شعبة ابن الحجاج الواسطي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن سليمان هو نعم سليمان بن مهران الأعمش ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن أبي الضحى واسمه مسلم بن صبيح، مسلم بن صبيح الكوفي ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عن مسروق بن الأجدع الكوفي عن عائشة رضي الله عنها وأرضاه، وهذا الحديث حديث صحيح وحديث متفق عليه. قالت لما نزلت الآيات الأواخر من سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأهن، تقصد بالآيات ماذا؟ الآيات التي فيها الخمر، قد يقصد أو تقصد الآيات آيات الربا، تقصد ماذا؟ آيات الربا، يعني ذكر مع تحريم الربا تحريم الخمر، هذا معنى ذلك. فقرأهن عليهن وقال حرمت التجارة في الخمر. ثم قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة مرة معنا، حدثنا أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير الكوفي عن الأعمى سليمان بن مهران بإسناده ومعناه، قال الآيات الأواخر في الربا، يعني يحتمل ماذا؟ أنه ذكر بعد ذلك، هو الآن حرم ثمنها قبل ذلك، ثم لما ذكر الآيات التي جاءت في تحريم الربا زاد ماذا وذكر ماذا؟ تحريم تجارة في الخمر، لأن الخمر قد يتاجر فيها بالتالي قد يدخلها ماذا؟ الربا. نعم. باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه، يعني جزافا. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن المنذر بن عبيد المدني أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي، أي ما حكم ذلك؟ ومعنى يستوفي، نعم، يقبضه، يأخذه، يحوزه. معنى هنا الاستيفاء أي نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى، لأنه قد يباع قبل أن يستوفى فيدخله ماذا؟ النقص، يدخله الربا، يدخله ماذا؟ الربا. فأمر بماذا؟ بأن يملك الطعام يحوزه، ثم بعد ذلك ماذا؟ يبيعه إذا أراد أن يبيعه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي المدني، وهو ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، ثقة حديث عند أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، عن مالك، أي عن مال إمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، عن نافع. الآن فرق في نقطة، فرق بين الاستيفاء والملك، والآن قد يدخل ماذا في ملكه، لكن ماذا؟ لم يستوفه بعد، قد يدخل الآن في ملكه لكن لم يستوفه بعد. عمان يعني الآن هو الآن قد يشتري الشيء، أصبح ماذا؟ ملكه. ففرق بينه وبين حوزه، يعني معنى الحوز أن يدخل، بعضهم قال يجلبه من السوق ويدخل ماذا في مخزنه مثلا، ثم يقوم ببيعه. قال حدثنا عبد الله بن سيأتي الكلام على المسألة. قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، عن نافع، نافع مولى عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما، وفاته في أواخر سنة 73 أو في أول سنة 74، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث إن شاء الله تعالى الباب يأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه في الدرس المقبل، نقف عند هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.